بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. المجلس الخامس. يقول رحمه الله: ستة. باب أذكار الركوع. قد تظاهرت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للركوع، وهو سنة لو تركه كان مكروها كراهة تنزيه، ولا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو، وكذلك جميع التكبيرات التي في الصلاة هذا حكمها إلا تكبيرة الإحرام، فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا به. وقد قدمنا عدد تكبيرات الصلاة في أول أبواب الدخول في الصلاة. وعن الإمام أحمد رواية أن جميع هذه التكبيرات واجبة، وهل يستحب مد هذا التكبير؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله، أصحهما وهو الجديد يستحب مده إلى أن يصل إلى حد الركعين، فيشتغل بتسبيح الركوع لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر، بخلاف تكبيرة الإحرام فإن الصحيح استحباب ترك المد فيها، لأنه يحتاج إلى بسط النية عليها، فإذا مدها شق عليه، وإذا اختصرها سهل عليه، وهكذا حكم باقي التكبيرات. وقد تقدم إيضاح هذا في باب تكبيرة الإحرام، والله أعلم. فصل في أذكار الركوع. فإذا وصل إلى حد الركعين اشتغل بأذكار الركوع، فيقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه الطويل الذي كان قريبا من قراءة البقرة والنساء وآل عمران: سبحان ربي العظيم. ومعناه كرر سبحان ربي العظيم فيه، كما جاء مبينا في سنن أبي داود وغيره. وجاء في كتب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وجاء في كتب سنن: خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال أهل اللغة: سبوح قدوس يضم أولهما ويفتح، لغتان أجودهما وأشهرهما وأكثرهما الضم. وروينا عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قال في سجوده مثل ذلك. هذا حديث صحيح، ورواه أبو داود والنسائي في سننهما، والترمذي في كتاب الشمائل بأسانيد صحيحة. وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. وعلم أن هذا الحديث الأخير هو مقصود الفصل، وهو تعظيم الرب سبحانه وتعالى في الركوع بأي لفظ كان، ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك، بحيث لا يشق على غيره، ويقدم التسبيح منها على غيره. فإن أراد الاقتصار فيستحب التسبيح، وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات ولو اختصر على مرة كان فاعلا لأصل التسبيح. ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها وفي وقت آخر بعضا آخر، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلا لجميعها، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. وعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا وعند جماهير العلماء، فلو تركه عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته ولا يأثم ولا يسجد للسهو. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب، فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به، كحديث: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، كحديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وغيره مما سبق.

روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال الترمذي حديث صحيح. زاد الحاكم فتبارك الله أحسن الخالقين. قال وهذه زيادة صحيحة على شرط الصحيحين. وأما قوله اللهم اجعلها لي عندك ذخرا إلى آخره فرواه الترمذي مرفوعا برواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن. وقال الحاكم حديث صحيح والله أعلم. 9. باب ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين. السنة أن يكبر من حين يبتدئ بالرفع ويمد التكبير إلى أن يستوي جالسا، وقد قدمنا بيان عدد التكبيرات والخلاف في مدها والمد المبطل لها. فإذا فرغ من التكبير واستوى جالسا فالسنة أن يدعو بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرها عن حذيفة رضي الله عنه في حديثه المتقدم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وقيامه الطويل بالبقرة والنساء وآل عمران وركوعه نحو قيامه وسجوده نحو ذلك. قال وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي وجلس بقدر سجوده. وبما رويناه في سنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فذكره قال وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. وفي رواية أبي داود وعافني وإسناده حسن والله أعلم. فصل في بيان هيئة التكبير وجلسة الاستراحة. فإذا سجد السجدة الثانية قال فيها ما ذكرناه في الأولى سواء، فإذا رفع رأسه منها رفع مكبرا وجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن حركته سكونا بينا، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويمد التكبيرة التي رفع بها من السجود إلى أن ينتصب قائما، ويكون المد بعد اللام من الله. هذا أصح الأوجه لأصحابنا، ولهم وجه أنه يرفع بغير تكبير ويجلس للاستراحة فإذا نهض كبر، ووجه ثالث أنه يرفع من السجود مكبرا فإذا جلس قطع التكبير ثم يقوم بغير التكبير. ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين في هذا الموضع، وإنما قال أصحابنا الوجه الأول أصح لئلا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر. وعلم أن جلسة الاستراحة سنة صحيحة ثابتة في صحيح البخاري وغيره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهبنا استحبابها لهذه السنة الصحيحة، ثم هي مستحبة عقب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنها، ولا تستحب في سجود التلاوة في الصلاة. وقد أوضحت أمرها في شرح المهذب بحمد الله تعالى وفي شرح مسلم أيضا، وليس مقصودا في هذا الكتاب إلا بيان الأذكار خاصة والله أعلم. 10. باب أذكار الركعة الثانية. اعلم أن الأذكار التي ذكرناها في الركعة الأولى يفعلها كلها في الثانية على ما ذكرناه في الأولى من الفرض والنفل وغير ذلك من الفروع المذكورة إلا في أشياء. أحدها أن الركعة الأولى فيها تكبيرة الإحرام وهي ركن، وليس كذلك الثانية، فإنه لا يكبر في أولها، وإنما التكبيرة التي قبلها للرفع من السجود مع أنها سنة. الثاني لا يشرع دعاء الاستفتاح في الثانية بخلاف الأولى. الثالث قدمنا أنه يتعوذ في الأولى بلا خلاف، وفي الثانية خلاف، الأصح أنه يتعوذ. الرابع المختار أن القراءة في الثانية تكون أقل من الأولى، وفيه الخلاف الذي قدمناه والله أعلم. 11. باب القنوت في الصبح. اعلم أن القنوت في صلاة الصبح سنة، للحديث الصحيح فيه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا. رواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب الأربعين وقال حديث صحيح. أعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح، وهو سنة متأكدة لو تركه لم تبطل صلاته، لكن يسجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا. وأما غير الصبح من الصلوات الخمس فهل يقنط فيها؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى. الأصح المشهور منها أنه إن نزل بالمسلمين نازلة قنطوا وإلا فلا، والثاني يقنطون مطلقة، والثالث لا يقنطون مطلقة والله أعلم. ويستحب القنوط عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر، ولنا وجه أن يقنط فيها في جميع شهر رمضان، ووجه ثالث في جميع السنة وهو مذهب أبي حنيفة، والمعروف من مذهبنا هو الأول والله أعلم. فصل في محل القنوت وما ورد في ألفاظه من آثار. أعلم أن محل القنوت عندنا في الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية، وقال مالك رحمه الله يقنط قبل الركوع. قال أصحابنا فلو قنت شافعي قبل الركوع لم يحسب له على الأصح، ولنا وجه أنه يحسب على الأصح، يعيده بعد الركوع ويسجد للسهو، وقيل لا يسجد. وأما لفظه فالاختيار أن يقول فيه ما رويناه في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها بالإسناد الصحيح على حسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وفي رواية ذكرها البيهقي أن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن هذا الدعاء هو الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته، ويستحب أن يقول عقب هذا الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. فقد جاء في رواية للنسائي في هذا الحديث بإسناد حسن وصلى الله على النبي. قال أصحابنا وإن قنت بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حسنا، وهو أنه قنت في الصبح بعد الركوع فقال اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. أعلم أن المنقول عن عمر رضي الله عنه عذب كفرة أهل الكتاب، لأن قتالهم ذلك الزمان كان مع كفرة أهل الكتاب، وأما اليوم فالاختيار أن يقول عذب الكفرة فإنه عام. قوله نخلع أي نترك، وقوله يفجرك أي يلحد في صفاتك، وقوله نحفد بكسر الفاء أي نسارع، وقوله الجد بكسر الجيم أي الحق، وقوله ملحق بكسر الحاء على المشهود ويقال بفتحها ذكره ابن قتيبة وغيره، وقوله ذات بينهم أي أمورهم ومواصلاتهم، وقوله الحكمة هي كل ما منع من القبيح، وقوله وأوزعهم أي ألهمهم، وقوله واجعل منهم أي ممن هذه صفته. قال أصحابنا يستحب الجمع بين قنوت عمر وما سبق، فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر، وإن اقتصر فليقتصر على الأول، وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا أو إمام محصورين يرضون بالتطويل والله أعلم. وعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار، فأي دعاء دعا به حصل القنوت ولو قنت بآية أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة، وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يتعين ولا يجزئ غيره. وعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إماما أن يقول اللهم اهدنا بلفظ الجامع، وكذلك الباقي، ولو قال اهدني حصل القنوت وكان مكروها، لأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء. روينا في سنن أبي داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. قال الترمذي حديث حسن. فصل في رفع اليدين في القنوت وموضع الإسرار والجهر به. اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه: أصحها أنه يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه، والثاني يرفع ويمسحه، والثالث لا يمسح ولا يرفع، واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه، بل قالوا ذلك مكروه. وأما الجهر بالقنوت والإصرار به فقال أصحابنا إن كان المصلي منفردا أسر به، وإن كان إماما جهر على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الأكثرون. والثاني أنه يسر كسائر الدعوات في الصلاة. وأما المأموم فإن لم يجهر الإمام قنت سرا كسائر الدعوات فإنه يوافق فيها الإمام سرا، وإن جهر الإمام بالقنوت فإن كان المأموم يسمعه أمن على دعائه وشاركه في الثناء في آخره، وإن كان لا يسمعه قنت سرا وقيل يؤمن وقيل له أن يشاركه مع سماعه، والمختار الأول. وأما غير الصلح إذا قنت فيها حيث نقول به، فإن كانت جهرية وهي المغرب والعشاء فهي كالصبح على ما تقدم، وإن كانت ظهرا أو عصرا فقيل يسر فيها بالقنوت وقيل إنها كالصبح. والحديث الصحيح في قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قاتلوا القراء ببئر معونة يقتضي ظاهره الجهر بالقنوت في جميع الصلوات. ففي صحيح البخاري في باب تفسير قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت في قنوت النازلة. الثاني عشر باب التشهد في الصلاة. اعلم أن الصلاة إن كانت ركعتين فحسبك الصبح والنوافل فليس فيها إلا تشهد واحد، وإن كانت ثلاث ركعات أو أربعا ففيها تشهدان أول وثاني. ويتصور في حق المسبوق ثلاث تشهدات، ويتصور في حقه في صلاة المغرب أربع تشهدات، مثل أن يدرك الإمام بعد الركوع في الثانية فيتابعه في التشهد الأول والثاني ولم يحصل له من الصلاة إلا ركعة، فإذا سلم الإمام قام المسبوق ليأتي بالركعتين الباقيتين عليه فيصلي ركعة ويتشهد عقبها لأنها ثانيته، ثم يصلي ثالثة ويتشهد عقبها. أما إذا صلى نافلة فنوى أكثر من أربع ركعات بأن نوى مئة ركعة فالاختيار أن يقتصر فيها على تشهدين فيصلي ما نواه إلا ركعتين وتشهد ثم يأتي بركعتين وتشهد التشهد الثاني ويسلم. قال جماعة من أصحابنا لا يجوز أن يزيد على تشهدين، ولا يجوز أن يكون بين التشهد الأول والثاني أكثر من ركعتين، ويجوز أن يكون بينهما ركعة واحدة، فإن زاد على تشهدين أو كان بينهما أكثر من ركعتين بطلت صلاته. وقال آخرون يجوز أن يتشهد في كل ركعة، والأصح جوازه في كل ركعتين لا في كل ركعة، والله أعلم. وعلم أن التشهد الأخير واجب عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء وسنة عند أبي حنيفة ومالك، وأما التشهد الأول فسنة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأكثرين، وواجب عند أحمد فلو تركه عند الشافعي صحت صلاته ولكن يسجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا، والله أعلم. فصل في ذكر الاختلاف في ألفاظ التشهد والثابت منها. وأما لفظ التشهد فثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث تشهدات، أحدها رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. الثاني رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رواه مسلم في صحيحه. الثالث رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه مسلم في صحيحه. وروينا في سنن البيهقي بإسناد جيد عن القاسم قال علمتني عائشة رضي الله عنها قالت هذا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي هذا فائدة حسنة، وهي أن تشهده صلى الله عليه وسلم بلفظ تشهدنا. وروينا في موطئ مالك وسنن البيهقي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن عبد الرحمن بن عبد القاري وهو بتشديد الياء أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروينا في الموطأ وسنن البيهقي وغيرهما أيضا بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي رواية عنها في هذه الكتب التحيات الصلوات الطيبات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وروينا في الموطأ وسنن البيهقي أيضا بالإسناد الصحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتشهد فيقول بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله، والله أعلم. فهذه أنواع من التشهد قال البيهقي والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث، حديث ابن مسعود وابن عباس وأبي موسى، هذا كلام البيهقي. وقال غيره الثلاثة صحيحة وأصحها حديث ابن مسعود، أعلم أنه يجوز التشهد بأي تشهد شاء من هذه المذكورات، هكذا نص عليه إمامنا الشافعي وغيره من العلماء رضي الله عنهم. وأفضلها عند الشافعي حديث ابن عباس للزيادة التي فيه من لفظ المباركات. قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله ولكون الأمر فيها على السعة والتخيير. اختلفت ألفاظ الرواة والله أعلم. فصل في بيان حكم من اقتصر على بعض ألفاظ التشهد. الاختيار أن يأتي بتشهد من الثلاثة الأول بكماله، فلو حذف بعضه فهل يجزئه؟ فيه تفصيل. فاعلم أن لفظ المباركات والصلوات والطيبات والزاكيات سنة ليس بشرط في التشهد، فلو حذفها كلها واقتصر على قوله التحيات لله، السلام عليك أيها النبي إلى آخره أجزأ، فهذا لا خلاف فيه عندنا. وأما باقي الألفاظ من قوله السلام عليك أيها النبي إلى آخره فواجب لا يجوز حذف شيء منه إلا لفظ ورحمة الله وبركاته، ففيهما ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها لا يجوز حذف واحدة منهما، وهذا هو الذي يقتضيه الدليل لاتفاق الأحاديث عليهما، والثاني يجوز حذفهما، والثالث يجوز حذف وبركاته دون ورحمة الله. وقال أبو العباس بن سريج من أصحابنا يجوز أن يقتصر على قوله التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، سلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما لفظ السلام فأكثر رواياتي السلام عليك أيها النبي، وكذا السلام علينا بالألف واللام فيهما، وفي بعض الروايات سلام بحذفهما فيهما. قال أصحابنا كلاهما جائز، ولكن الأفضل السلام بالألف واللام لكونه الأكثر ولما فيه من الزيادة والاحتياط. وأما التسمية قبل التحيات فقد روينا حديثا مرفوعا في سنن النسائي والبيهقي وغيرهما بإثباتها، وقد تقدم إثباتها في تشهد ابن عمر، لكن قال البخاري والنسائي وغيرهما من أئمة الحديث إن زيادة التسمية غير صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال جمهور أصحابنا لا تستحب التسمية، وقال بعض أصحابنا تستحب، والمختار أنه لا يأتي بها لأن جمهور الصحابة الذين رووا التشهد لم يروها. فصل في بيان حكم ترتيب ألفاظ التشهد. أعلم أن الترتيب في التشهد مستحب ليس بواجب، فلو قدم بعضه على بعض جاز على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الجمهور ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، وقيل لا يجوز كألفاظ الفاتحة، ويدل للجواز تقديم السلام على لفظ الشهادة في بعض الروايات وتأخيره في بعضها كما قدمنا. وأما الفاتحة فألفاظها وترتيبها معجز فلا يجوز تغييره، ولا يجوز التشهد بالعجمية لمن قدر على العربية، ومن لم يقدر تشهد بلسانه ويتعلم كما ذكرناه في تكبيرة الإحرام. فصل في بيان أن السنة في التشهد الإسرار. السنة في التشهد الإصرار لإجماع المسلمين على ذلك، ويدل عليه من الحديث ما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من السنة أن يخفي التشهد. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح. وإذا قال الصحابي من السنة كذا كان بمعنى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الأصول والمتكلمين، فلو جهر به كره ولم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. انتهى هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.